بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. هذه هي الحلقة 28 من حلقات مقرر الفقه، المستوى الرابع، قسم الدعوة، كلية الدعوة والإعلام. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن الربا، وانتهينا إلى تعريف الربا في اللغة والاصطلاح، فعرفنا أن الربا في اللغة معناه الزيادة، وأنه في الاصطلاح زيادة في أشياء معينة ونسأ في أشياء معينة. الزيادة مثل أن تقول بعت عليك صاع من البر بصاعين من البر، هذه زيادة. والنسى معناها التأجيل أو التأخير، مثل أن أقول بعت عليك دينار بعشرين درهما وأخر قبض الدراهم إلى ثلاثة أيام، فما أقبض الدراهم إلا بعد ثلاثة أيام. فهذا ربا ليس لزيادة ولا لنقص محرم، وإنما هو للتأجيل، لتأجيل قبض الدراهم، لأنه عند بيع الدراهم بالدنانير، عند بيع الذهب بالفضة لا بد من التقابض، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أحكام الربا. الربا ما محله؟ هل الربا يقع في كل الأموال أو أنه يقع في أموال مخصوصة؟ الربا لا يقع في كل شيء، وإنما يقع في ستة أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أصناف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا. هذه الأشياء الستة اتفق العلماء قاطبة على أن الربا يجري فيها. وجه الاتفاق هو الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث عبادة، نص على هذه الأصناف الستة. أما ما سوى هذه الأصناف الستة، هل يجري فيها الربا، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة فيما شاركها في علة تحريم الربا. وذهب أهل الظاهر إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة، لأن الظاهرية يعني لا يقولون بالقياس، ولذلك لا مذهبهم أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة. لكن القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة مما وافقها في العلة، مما وافقها في العلة، لأن القياس يقوم على أربعة أركان: المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. فحتى نعدي حكم المقيس إلى المقيس عليه لا بد من علة تجمع بينهما، لا بد من علة تجمع بينهما. ولذلك اختلف أهل العلم في بيان علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في ذلك طويل. أصح هذه الأقوال أن الربا، أن الربا في الذهب والفضة علة جريان الربا في الذهب والفضة، علة جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية أو قل مطلق الثمنية. فجرى الربا في هذه الأصناف في هذين الصنفين لعلة بعلة إيش؟ بعلة الثمنية. الربا يجري في الذهب والفضة علة ذلك أنهما ثمن للأشياء، فيقاس على ذلك أو يقاس عليهما كل ما كان ثمن للأشياء. ولذلك قال الفقهاء المعاصرون أن الربا يجري في الأوراق النقدية، مع أن الورق النقدي ليس ذهبا ولا فضة. لماذا يجري فيه الربا؟ لأن هذه الأوراق النقدية ثمن للأشياء، فكما أن الذهب والفضة ثمن جعل الله سبحانه وتعالى فيهما عندما خلقهما معنى أن الناس يقبلونهما ثمن للأشياء للسلع عموما، سواء كانت عقارات أو كانت سلع غذائية أو ما أشبه ذلك. هذا هو علة جريان الربا في الذهب والفضة، علة جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية، كونهما ثمن الأشياء هو الذي جعل الربا يجري فيهما. ولذلك حرم الله الربا في الذهب والفضة بالطرق، حرم الله سبحانه وتعالى الربا في الذهب والفضة، يعني الزيادة في الربا والفضة أو النسأ في الربا والفضة بالطرق والصفات التي سنذكرها بعد قليل عندما نتكلم عن ضوابط في باب الربا. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة، العلة في جريان الربا فيهما مطلقة الثمنية. أما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح، فالصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك أن العلة في جريان الربا فيهما هو الكيل والوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم. وبعضهم يقول الكيل، ولأن هذه الأشياء الأربعة مكيلة، يقول الكيل والطعم مع الاقتيات، كونهما قوت أو ما يعني يصلح القوت وهو الملح. المهم أن سبب جريان، علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم. فما كان بمعنى هذه الأشياء الأربعة وشاركها في العلة فإنه يجري فيه الربا، مثل الأرز، فالأرز يشابه للبر، فنقيس البر، نقيس الأرز على البر في جريان الربا بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما نكيل ومطعوم، نكيل ومطعوم، فيجري الربا في الأرز، فلا يجوز بيع صاع من الأرز بصاعين على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن العلة التي جرى فيها الربا في البر هي العلة نفسها التي يجري فيها الربا في الأرز. الربا بعدما عرفنا الآن علته، علة جرائم الربا في هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة العلة فيهما الثمانية، والأصناف الأربعة العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، يبقى أن نأتي إلى تقسيم الربا أو أقسام الربا. فالربا ينقسم قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا النسيئة ما معناه؟ معنى النسيئة مأخوذ من في اللغة من النسأ، وهو التأخير. وربا النسيئة نوعان، النوع الأول قلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل ربا الجاهلية، هو أصل ربا الجاهلية. ما صورة قلب الدين على المعسر؟ صورة قلب الدين على المعسر أن يكون لشخص لنفرض اسمه محمد دين على شخص اسمه خالد، فمحمد يطلب خالد 100,000 ريال تحل بعد سنة. حلت السنة، قال خالد لمحمد ليس عندي مال أسدد لك، فحينئذ يقول له محمد إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضيني الآن تعطيني 100,000 أو أننا نزيد في الدين نقلبه، يعني بدل ما تسدد 100 سدد 120 وأؤخر لك المدة إلى 6 أشهر مثلا أو إلى سنة. فهنا محمد يزيد في المدة وخالد يزيد في المال، فهذا ما يسمى بقلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر، وهذا محرم كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجوز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان موسرا كان يجب على المدين أن يوفي، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين حينئذ. النوع الثاني من أنواع ربا النسيئة هو ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه المذكورات في العلة يجري مجراها، وسيأتي طبعا بيان مزيد بيان. فكل ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير القبض، مع تأخير القبض فيهما أو في أحدهما. بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، الذهب والذهب اتفق في علة ربا، اتفق في علة ربا الفضل وهي الثمانية، اتفق في علة ربا الفضل وهي الثمانية، الذهب الفضة اتفق في علة ربا الفضل وهي الثمانية. فلا يجوز بيع الذهب بالذهب والذهب بالفضة مع تأخير القبض، مع تأخير القبض. فلو قال بعتك دينارا بدينار، بعتك دينار بدينار على أن أسلمه لك غدا، فهذا لا يصح، هذا لا يصح لأنه ربا نسيئة، لأن بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وأخر القبض قبض أحدهما، أو تبايع بيعك ذهب بذهب وتقابض بينهما يكون بعد يوم وبعد يومين، هذا أيضا لا يصح لأنهما بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وأخر التقابض في كلا العوضين، أو بيع جنس وجنس آخر من هذه المذكورات مؤجلا واتفق في علة ربا الفضل، مثلا بيع صاع من البر بصاعين من التمر، بيع صاع من البر بصاعين من التمر ويؤخر القبض، فالبر والتمر اتفقا في علة ربا الفضل وهي الطعم مع الكيل، فلا يجوز بيع صاع من البر بصاع من التمر على أن تقبض يقبض التمر بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، قال خذ هذا صاع من البر وأعطني بدله صاعين من التمر، فقال له صاحب التمر أنا لا أسلمه لك إلا بعد ثلاثة أيام، هذا لا يصح لأنه يعد ربا نسيئة. إذن النوع الثاني من أنواع ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير القبض فيهما أو في أحدهما. هذا ما يتعلق بربا النسيئة. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الربا وهو ربا الفضل. الفضل في اللغة مأخوذ من الزيادة، الفضل في اللغة أي الزيادة، وفي الاصطلاح هو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتحدين جنسا، عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتحدين جنسا، مثل بيع صاع من التمر بصاع من التمر، صاع من التمر من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، هذا لا يجوز ويعد ربا فضل. بيع مئة غرام، بيع مئة غرام من الذهب عيار مثلا 21 ب 50 غرام من عيار 24 مثلا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وقد نص الشارع على تحريمه كما ذكرنا في ستة أشياء ربا الفضل: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء هذه الأشياء بجنسه حرم فيه التفاضل قولا واحدا، في حديث عباد بن الصامت الذي سبق أن ذكرناه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا سواء بسواء يدا بيد. فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، ونهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعها إلا متساوية ومثلا بمثل وسواء بسواء. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنهم يأخذون الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء قال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، ثم قال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع بالدراهم وهو الجمع نوع من التمر الرديء، ثم قال: ابتع بالدراهم جنيبا يعني نوع من التمر الجيد. الآن أحب أن أذكر بعض الضوابط المتعلقة بالربا ما دمنا أننا عرفنا الآن الربا وعلة الربا وأنواع الربا. نريد أن نذكر ضوابط تعين يعني طالب العلم على معرفة صور الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. الضابط الأول يقول أهل العلم عند مبادلة الربويين المتحدي الجنس فإننا نشترط شرطين. عندما نبيع الصنفين ربويين متحدي الجنس مثل بر ببر ذهب بذهب فإننا نشترط في مثل هذه المبادلة نشترط شرطان. الشرط الأول التساوي، صاع بصاع، 100 غرام بمئة غرام، هذا الشرط الأول. الثاني التقابض، الحلول والتقابض، فمثلا بر ببر بادلت الآن ربويا بجنسه، بدأت نوع ربوي بنوع ربوي وجنس بجنس، فحينئذ لا بد من أمرين، الحلول والتقابض، ولا بد من التساوي. لا يكفي الحلول عن التقابض ولا يكفي التقابض عن الحلول. كيف؟ ما الفرق بين الحلول وبين التقابض؟ لأننا قلنا لا بد من الحلول والتقابض، يعني لأنه ممكن أن يكون حالا ولا يتقابضا، وممكن أن يتقابضا ولا يكون حالين. كيف هذا؟ لو باع صاع من البر بصاع من البر قلنا لابد من الحلول والتقابض. يعني لو قال أبيعك صاع من البر بصاع من البر على أن أقبضه بعد يوم فهذا ليس فيه حلول ولا تقابض. لو قال أبيعك صاع من البر بصاع من البر على أن أقبضه بعد يوم فخذه الآن وبيعه عندك، الآن اتفق على أنه ليس فيه حلول لكن فيه تقابض، أخذه وبيعه عنده، فحينئذ حصل تقابض لكنه ليس حالا، لم يتفق على أنه حالا. لو قال أبيعك صاع من البر بصاع من البر بصاع من البر وتقابض، قلنا تقابض لكن لم يتفق على أنه حالا، فحينئذ يكون حصل التقابض ولكنه لم يحصل الحلول. لو قال أبيعك صاع من البر بصاع من البر واتفق على أنه حال ولكن أجل القبض إلى المساء أو إلى الصباح فحينئذ هو حال لكنه لم يتقابض. لابد من الحلول والتقابض، هذا هو الضابط الأول من ضوابط الربا عند بيع صنفين ربويين متحدي الجنس. لا بد من توفر شرطان. الشرط الأول التساوي، صاع بصاع، 100 غرام بمئة غرام، ولا بد من الحلول والتقابض. أبيعك صاع بصاع ولا بد من الحلول والتقابض. وعرفنا الآن ما هو الفرق بين الحلول وبين التقابض، لأن الحلول معناه أن يتبايع على أن العوضين حالان الآن، فقد يتفق على ذلك لكن لا يحصل تقابض، فإذا لابد من الحلول ولا بد من التقابض، لأنه قد يكون هناك تقابض كما لو أعطاه إياه على أنه وديعة من غير أن يشترط، من غير أن يكون اتفق على أن يكون الثمن أو العوض حال. هذا هو الضابط الأول. بقية من الضوابط مهمة جدا في باب الربا، إلا أن الوقت انتهى. هذه الحلقة سنبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله في استيفاء بقية الضوابط وضرب الأمثلة عليها، ليكون المشاهد على علم بصور الربا وما يجري فيه الربا، وعند بيع الأجناس الربوية بأجناس ربوية أو بأجناس غير ربوية كيف، ما هي الشروط التي اشترطها أهل العلم في ذلك. إلى ذلك الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.